وهو أن يتفق على المتن دون السند، لا على السند والمتن. وعلى كل حال هذه أيضا مسألة ليست في كل حديث حديث، ورب حديث يتفق عليه الشيخان وينفرد أحدهما بحديث آخر يكون أقوى في الإسناد أو أمكن في تمكن شروط الصحة من ذاك الذي اتفق من ذاك الذي اتفق عليه. لكن في الجملة هذا صحيح، في الجملة ما اتفق عليه الشيخان مقدم على من فرض به أحدهما. قال ومن فرض به البخاري بالنسبة إلى من فرض به مسلم، وهذا راجع إلى قول من يقول إن صحيح البخاري أقوى في الصحة من صحيح مسلم، ولذلك جعل من فرض به البخاري أقوى أي في الصحة ممن فرض به مسلم. وهذه مسألة سيبسط الحافظ الأقوال فيها، وكذلك أيضا يشير إلى أدلتها بما فيه إن شاء الله كفاية، وأتكلم على ذلك عند ذاك. فيقول أولا ما وصف بأنه من أصح الأسانيد، وكلام هذا محمول أيضا على أن يكون ذلك في داخل الصحيح، لأن تلقي الأمة للكتابين بالقبول أقوى من مجرد أن تكون هذه السلسلة خارج الصحيحين، لأنه ما يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، وقد يكون الحديث مرويا بسلسلة وصفت بأنها من أصح الأسانيد، ويكون الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول أقوى منه، أقوى منه إذا لم يحظى الحديث الأول بالتلقي. فذكر ما اتفق الشيخان على تخريجه، ثم من فرض به البخاري على من فرض به مسلم. قال الاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح. حصل اختلاف بين العلماء أيهما أرجح، وهناك من حصر الخلاف في الصناعة الحديثية لا في الصحة أو الأصحية، وهناك من يعارض في هذا. الحافظ من يرى الرأي الأول، يرى أن هذا الاختلاف ليس في الأصحية، ولذلك دقق النظر في أقوال الذين فضلوا صحيح مسلم، فقال ما فيها قول صريح بأنهم فضلوه من جهة الأصحية، من جهة الأصحية، إنما فضل من جهة أخرى غير الأصحية. وهناك من لا يسلم للحافظ بهذه الدعوة، ويرى أن هذا الكلام مطلق، وأن هذا الكلام مطلق وأنه شامل لباب الصحة، ويفضل البخاري على مسلم أو مسلما على البخاري في باب الصحة. فيقول لما حصل خلاف قال فما اتفق عليه رجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. فما اتفق عليه لا إشكال، أما مما لم يتفق عليه فمن أهل العلم وهم الأكثر أو الجمهور الذين يرجحون صحيح البخاري على صحيح مسلم، وبعضهم يرجح صحيح مسلم على صحيح البخاري. ثم قال وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، أي لم يوجد عن أحد التصريح بتقديم صحيح مسلم من جهة الصحة، لم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، أي تصريح بأن صحيح مسلم أرجح من جهة الصحة. وهذا كما سمعتم يعني هذا اختيار الحافظ، وإلا هناك من ينازع في هذا. قال هنا وأما، وكأن الحافظ علم أن هناك من سيعترض عليه، كيف تقول ما أحد رجح صحيح مسلم على صحيح البخاري؟ وها هو كلام للحافظ أبي علي النيسابوري، ظاهره أنه يرجح صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولذلك لما أحس بهذا الإيراد أورد الإيراد وأجاب عليه. وهذا عمل العلماء، هذا عمل العلماء. العالم إذا تبنى قولا وعلم أن هناك إيرادا عليها يورد هذا الإيراد ويجيب عنه، يورد هذا الإيراد ويجيب عنه. أما أنه يعلم أن هناك إيرادا قويا أو أن هناك شبهة لها يعني اعتبارها، وربما نفقت على كثير من الناس ومع ذلك لا يريدها، فهذا غير صحيح. اللهم إلا إذا كان يعلم أن هذه الشبهة مسألة بعيدة وقليل جدا من الناس الذين يعني يعثرون عليها أو يذهبون إليها، وأنه بإيرادها ربما يعني روجها بين الناس، فله في هذه الحالة أن لا يعرج عليها، لو في هذه الحالة أن لا يعرج عليها. أحيانا إذا عرج الرجل على مقالة يروجها ويرفع من شأن قائلها، وكما كان الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه ويتكلم على مسألة العنعنة ويصف مذهب مخالفه بأنه مذهب مخترع وكذا وكذا، ولولا أنه يخشى أن يلتبس أمر على الناس لأعمل ذكر هذه الشبهة إماتة لذكر قائلها حتى لا يعني يروج أمره وينفق أمره عند الناس. فالمسألة بارك الله فيكم راجعة إلى يعني مسألة المصلحة، لا أنها راجعة إلى الهوى. الأصل أن العالم إذا علم بشبهة يعني تغير وتعكر على ما ذهب إليه يرد هذه الشبهة ويجيب عنها، فإن في ذلك قوة وفي ذلك مصلحة للقارئ وقوة للحق وفي ظهور الحق وقوته، وكذلك أيضا فيه براءة لهذا العالم أو لذمة هذا العالم حتى لا يكتم علما، حتى لا يكتم علما، وحتى لا يفتح الباب للصغار الذين لا يحسنون أن يتعقبوا على هذا العالم وأن يستدركوا عليه ويظنون أنهم بهذا قد عرفوا ما لم يعرفوا غيرهم، وربما هذا العالم استطيع أن يجيب على هذه الشبهة وغيره لا يستطيع، فينفق أمر هذا الصغير أو المتعالم الذي جاء بعده ويظن أنه أتى بجواب أو بإيراد على العالم الفلاني وما استطاع أحد أن يجيب عن هذا الإيراد. فإذا علم العالم الشبهة والجواب عنها أورد ذلك وعرضه عرضا علميا صحيحا ينتفع به من بعده، وإذا علم أن مثل هذه الشبهة أنه إذا أوردها ربما أيقظ الغافل وفتح باب فتنة، فعند ذاك في كتمان العلم مصلحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا، فاستفاد من ذلك بعض العلم جواز كتمان العلم إذا كان نشره يؤدي إلى مفسد. قال الحافظ رحمه الله: وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري، وفي الحاشية هو الحسين ابن علي ابن يزيد أبو علي النيسابوري أحد الأئمة الحفاظ، تكلمت عليه الحاكم أبو عبد الله وتخرج به. في فرق بين أن يكون تلميذه الحاكم روى عنه الحاكم وبين أن تكلمت عليه الحاكم وتخرج به، هذا يدل على ملازمة، هذا يدل على أنه لازمه واغترف من علمه واستفاد مما يعني آتاه الله سبحانه وتعالى من علوم، وكان أبو علي عالما من علماء الحديث وله مشاركة جيدة في باب العلل ومعرفة يعني علة الحديث ومعرفة التصحيح والتعليل إلى غير ذلك. فيقول رحمه الله: وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أدين السماء، ما تحت أدين السماء أصح من كتاب مسلم. هذه كلمة ظاهرها الصحة، كلام من باب الصحة لا من جهة الصناعة الحديثية، هذه ظاهرها أنها من جهة الصحة لا من جهة الصناعة الحديثية، واستدل بها غير واحد على أن أبا علي النيسابوري من المشارقة مع من معه من المغاربة، فعرف هذا، عرف ترجيح صحيح مسلم على البخاري من قول المغاربة، ووافقه من علماء المشرق أبو علي النيسابوري. فقال هنا الحافظ مجيبا على هذه الكلمة، قال: لم نصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، إنما قال: ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم، ما قال ما في أصح من صحيح مسلم. وهذه الكلمة عند الحافظ على مقتضى المعنى اللغوي أن هذا نفي للأصحية لا نفي المساواة، وقال ما في أصح من صحيح مسلم، لكن هذه كلمة ممكن يقول ولكن هناك مثل صحيح مسلم، هناك مثل صحيح مسلم لكن نفى أصح منه. فيقول حافظ أنه ما نفى المساواة، إنما نفى الأفضلية، وهذا على المقتضى اللغوي للكلمة أن نفي الأفضل لا يمنع من وجود المساوي المماثل. هذا يعني أجاب بهذا الحافظ، واستدل أيضا كما في النكت ونقل هذا عنه في غير موضع، قال مثل ما قال أحمد: ما في البصرة أفضل من بشر بن المفضل، أما مثله فعسى. أما مثله فعسى، أما أفضل من بشر بن المفضل لا. فقال هذا يدل على أن هذا الكلام على أنهم جارون أو يسيرون على القانون اللغوي على مقتضى اللغة. وإلا لو كان قوله مثلا ما في أفضل من بشر بن المفضل وأيضا معناها وكذلك ما في مثله لكان قوله الثاني مناقضا، والحق أن هناك من أجاب عن الحافظ وقال العرف جار على خلاف هذا، فإن قول من يقول ما في أصح من فلان في عرف الناس ما في مثل فلان، فضلا عن أن يكون أصح منه أو أفضل منه، هذا في عرف الناس. وممكن أن يجاب على ما قاله الحافظ في بشر بن المفضل لو أن الكلمة تدل، لو أن الكلمة تنفي المثلية أو لو أن الكلمة تنفي الأفضلية لكنها لا تنفي المثلية، فلماذا قال أحمد أما مثله فعسى؟ لو كان هذا مأخوذا من الكلمة فيكون هذا زيادة يعني تكرار للمعنى. وإن كان أيضا ممكن أن يجاب عن ذلك بأن هذه الكلمة فيها زيادة تأثير وزيادة بيان، وإن كان فيها تكرار في المعنى زيادة بيان. المهم استدل الحافظ بالمعنى اللغوي للكلمة، وغيره استدل بالمعنى العرفي، إلا أن الحافظ أجاب بجواب آخر ذكره صاحب الحاشية، قال لو سلمنا بأن هذه الكلمة العرف جار على أنها نفي المساواة فضلا عن الأفضلية فهذا بارك الله فيكم إنما خرج مخرج المبالغة في المدح، ومخرج المبالغة في المدح يتوسع فيه ويتساهل فيه، ولعل هذا أفضل من الجواب السابق أن الأمر المقام مقام مبالغة في المدح، وإذا كان مقام مبالغة في المدح فيحصل تساهل كثير. فنحن نعرف من أئمة الجرح والتعديل من يقول فلان يعني أوثق الناس، يطلق هذا القول ثم نراه بعد ذلك إذا خالفه فلان آخر فإذا به يقدم فلانا الآخر عليه في جزئية من الجزئيات أو في موضع آخر. فباب المدح فيه مبالغة، ولا تدل هذه المبالغة على الحقيقة في كل موضع موضع. لعل هذا الجواب من الحافظ أولى من مجرد التمسك بالمعنى اللغوي لهذه الكلمة. نقرأ كلام الحافظ وننظر ماذا قال صاحب الحاشية. قال: وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة الصحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. بالرغم أن الذين خلفوا الحافظ في هذه الكلمة أجابوا أيضا بجواب، قالوا أصل عدم تساوي اثنين من جميع الوجوه، هذا هو الأصل الكثير في الناس أن اثنين يتساويان من جميع الوجوه، هذا عزيز جدا ونادر جدا في الناس إن لم يكن موجودا إن لم يكن معدوما. قالوا فهذا النفي متوجه إلى وجود أصح منه، أما المثلية فهي غير واردة في الحسبان لعدم وجود ذلك. ولقال أن يقول هذا أيضا ممكن أن يكون جوابا للحافظ، قد يقول الحافظ: أنا أسلم لكم بأن الكلمة نفي الأصحية لا نفي المثلية، لأن المثلية غير واردة في حسبان المتكلم لنظرتها وقلة وجودها. لكن هنا سؤال، ما الفائدة من أن الحافظ رحمه الله يؤكد على أن كلمة أبي علي إنما هي لنفي الأفضلية لا نفي المثلية؟ إيش الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا في هذا المقام؟ أين جلال؟ بسم الله. إيش الفائدة؟ الآن لو نقول حافظ نعم سلمنا لك بأن هذا نفي للأفضلية ونفي الأصحية وليس نفي للمثلية، إيش من دليل لك أو إيش وجه جوابك هذا على قولك بأن صحيح البخاري وأصح الكتب وهو أصح من صحيح مسلم، وأن الذين يعني قالوا بخلاف هذا فإن كلامهم لا يدل على الأصحية إنما هو يدل يعني لا ينفي المثلية إنما ينفي الأصحية؟ إيش النقيض؟ أصح. أما المثلية ما فيها كلام. نعم يعني هذا كلام يعني قوي كلام الحافظ. إذا سلمت للحافظ بأن كلمة أبي علي النيسابوري ليس فيها تفضيل المسلم على البخاري صح قوله، لأنه يقول العلماء أطلقوا يعني أن صحيح البخاري أصح، وما وجد عن أحد التصريح بنقيضه. إيش هو النقيض؟ مش المثلية. النقيض ليس المثلية، إنما النقيض الأفضلية والأصحية. فإذا سلمت بأن كلمة أبي علي النيسابوري لا تفيد أصحية مسلم إنما تفيد المثلية، وأن البخاري لا يزيد على مسلم، لكن ابتداء ما قال مسلم يزيد على البخاري، يعني هذا كلام يعني جار في طريق الاستدلال لقوله وتقوية مذهبي في هذا. عندنا في الحاشية هنا يقول قوله، هذا كلام الشيخ قاسم، يقول قوله قول الحافظ أننا نقرأ عن أبي علي النيسابوري إلى آخره. قال المصنف: فإن قيل إن العرف يقتضي في قولنا ما في البلد أعلم من زيد نفي من يساويه أيضا، قلنا لا نسلم أن عرفهم كان كذلك. قلت هذا كلام قاسم يرد على هذا قول النسفي في العمدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين على أحد أفضل من أبي بكر. فيه عنعنة ابن جريج عن عطاء وهي محتملة. في الحاشية هذا الكلام عندنا. قال الناس الثابة يقول أن أبا بكر أفضل من كل من ليس بنبي. ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين عليهم السلام على أحد أفضل من أبي بكر. لكنهم أيضا على مذهب الحافظ يستدلون أو القائلون بقول الحافظ بمدح النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر عندما قال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. قال: ليس مع ذلك أنه أصدق من أبي بكر. نعم ليس مع ذلك أصدق من أبي بكر في اللهجة، لكن هذا بدليل خارجي، هذا بدليل خارجي، أي لو لم يرد في حق أبي بكر ما يفضله على أبي ذر وغيره من الصحابة لكان هذا الحديث على ظاهره وعمومه، إلا أن القرينة الخارجية التي جعلتنا لا نقول بعموم هذا الحديث ولا نفضل ولا نقول إن أبا ذر أصدق من أبي بكر، فإن صديق هذه الأمة هو أبو بكر، هو أبو بكر الصديق، صديق هذه الأمة أبو بكر. ثم نقل على الحافظ قال: قال المصنف سلمنا، أي سلمنا أن هذا في العرف يقتضي الأفضلية، لكن يجوز إطلاق مثل هذه العبارة وإن وجد مساو، إذ هو مقام مدح ومبالغة وهو يحتمل مثل ذلك. هذا كلام الحافظ، لكن قاسما اعترض فقال: قلت فتفوت فائدة اختصاصه بالذكر حينئذ وهو خلاف القصد، وهو خلاف القصد. على كل ما قاله الحافظ من أنه يتساهل في مقام المدح هذا معروف، وفي مقام المبالغة في المدح هذا معروف، وألفاظ أئمة الجرح والتعديل تدل على ذلك. فنجد الواحد منهم حتى يكاد يظن المبتدئ أو الذي لا يعرف طريقة كلام العلماء أن هناك أنهم متناقضون. فأحمد بن حنبل مثلا يسأل مثلا عن الثوري وعن شعبة، فترى له كلاما ظاهره ترجيح سفيان، موضع اخر ظاهره ترجيح شعبة، وموضع ثاني ظاهره كلام اخر، وهكذا. الذي لا يحسن فهم كلام الائمة يدعي التناقض، يقول هذا متناقض. مقام المدح شيء، وخاصة اذا كان في مقام المدح النسبي او المضاف الى اخر، يعني يسأل عن رجل واخر فيجيب بجواب، ويسأل عنه عن رجل اخر فيجيب بجواب اخر، ويسأل عنه مجردا عن النسبة الى اخر او الى فلان او فلان فالذي يعرف اسلوب ائمة الجرح والتعديل ويعرف طريقتهم يرى انه في باب المدح في الحقيقة يحصل مبالغة. وهذا امر موجود. كم مدح يعني ابن المبارك باشياء، واذا نظرت في بعض الاحاديث يقدمون ابن يعني من خالف المبارك عليه، وكذلك الكلام في سفيان وفي ابن مهدي وابن القطان، وهم ائمة. ومع ذلك قدم بعض المخالفين في بعض المواضع، وقيل فلان اثبت من فلان وفلان اعرف بذلك من فلان. فلو اخذ المدح العام على اطلاقه لقدم قول فلان مطلقا، وليس كذلك. ثم قال هنا قال الحافظ رحمه الله: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما لم يرجع فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية. يعني من ناحية حسن السياق أن الإمام مسلم رحمه الله يذكر أحاديث الباب في موضع واحد، ويبدأ بالأحاديث التي هي في المرتبة الأولى ثم التي تليها، ويتحرى كذلك الألفاظ، ويتحرى يعني صيغ الأداء. وكما ذكروا أن الإمام مسلم رحمه الله صنف صحيحه في بلده وفي حضرة شيوخه، ولذلك تحرى الألفاظ. أما الإمام البخاري رحمه الله كتب حديث كتابه وهو في رحلته لجمع الحديث، فرب حديث سمعه بالبصرة كتبه بمصر، ورب حديث سمعه بالشام كتبه بخراسان. ولا شك أن الحفظ خوان، وأن الرجل الذي يكتب من أصوله في حضرة شيوخه، وكلما اشتبهت عليه لفظة سأل شيخه: أنت حدثتني بحديث فلان وقلت في حديث فلان كذا، والذي أراه يعني أو اختلط عليه هذا الأمر يتثبت منه مرة أخرى، يرجع الشيخ إلى أصله أو إلى حفظه ويقول: لا، هو من رواية فلان أو بلفظ فلان. لا شك أن الرواية باللفظ مقدمة على الرواية بالمعنى، لكن هذا لا يقدح في صحة الرواية بالمعنى. هذا من هذه الناحية، من ناحية يعني جمع الحديث في موضع واحد، ومن فرد به فلان وما زاد به وما زاده فلان، وأن هذا حديث فلان دون فلان، ثم يسوق طرق الحديث ويحيل إلى الحديث الذي صدر به الباب. شكل هذا أيضا في جودة بالنسبة للكتاب. كذلك أيضا أن الكتاب يعني ليس فيه معلقات كثيرة، وليس فيه تراجم كثيرة ومقالات فقهية ومعضلات وبلاغات، إنما غالبه حديث سرد، حديث مسرود بالأسانيد. وهذا أيضا من حسن الصناعة، الحديثية. هذا بخلاف الإمام البخاري رحمه الله، فإنه قطع الحديث في مواضع كثيرة من كتب من كتابه. والحامل له على التقطيع الفقه الذي استنبطه من هذه الأحاديث وبوب له وترجم له. فالحديث عندما يكون مقطعا في أكثر من 30 موضع، بعض الأحاديث ذكر الإمام البخاري في نحو 36 موضع أو 36 موضع. فالحديث إذا كان مجموعا في موضع واحد وألفاظه وما زاده الشيخ الفلاني على الشيخ الفلاني وما زاد فلان دون فلان، شكل هذا أجود من ناحية الحديثية. لكن الإمام البخاري ما قصد أن يكون كتابه كتاب حديث فقط، ولكن أعطى للفقه يعني حظا عظيما من كتابه، وفقه يظهر في تراجمه كما يقول العلماء. فإن امتاز مسلم رحمه الله في كتابه بصناعة حديثية من هذه الناحية، ففي كتاب البخاري من الفوائد الفقهية والنكتات العلمية والاستنباطات الغامضة الخفية وإبرازها في التراجم، وكذلك أيضا ما يتصل بالسماع وعدم السماع بإشارته إلى حديث مثلا في كتاب في الترجمة على أنه ليس على شرطه وجعله في الترجمة لم يدخل فصل كتابه، أو يذكر الحديث ثم يروي رواية أخرى عن فلان هذه الرواية تشير إما إلى إزالة علة متوهمة كعنعنة مدلس أو ضعف ضعيف أو نحو ذلك من حديث الباب، فيشير الإمام البخاري رحمه الله إلى شيء يزيل هذه العلة ونحو ذلك. هذا أيضا كلها فوائد تتصل بالسماعات وتتصل أيضا بما يزيل علل الروايات. فهذه في الجملة ربما تكون يعني طالب العلم يحتاج إليها أكثر من مجرد سرد الأحاديث التي فعلها الإمام مسلم أو الذي فعله الإمام مسلم، وإن كان ما فعله أيضا فيه فوائد ولا يخلو المقام من فائدة. لكن على كل حال ما فضل به مسلم لو قورنا ما الذي البخاري ما كان عاجزا أن يسرد الحديث بلفظه ويكتب كتابه في حضور شيوخه ومن أصوله وأن يسرد الحديث سردا تاما بجميع ألفاظه، وهو عاجز الإمام البخاري عن هذا، فإنه فارس هذا الشأن وفارس هذا الميدان. لكن رأى أن هناك مصلحة فقهية وحديثية يحتاج إليها العلماء، يحتاج إليها طلبة العلم أعظم من مجرد هذا السرد، فاحتاج إلى تقطيع الحديث للتراجم والأبواب الفقهية، وكان في ذلك من الخير الكثير. وكما يعني قال القائل: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. يقول الحافظ رحمه الله: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية. لماذا؟ وضمهم من هذا أن كلامهم ليس صريحا، قول لم يفصح أي ليس كلامهم متعينا، وإلا فلهم كلام هذا ظاهره، لهم كلام هذا ظاهره. مثلا ابن القاسم يقول في كتابه الصلاة: صحيح مسلم لم يصنع أحد مثله. فإذا أخذنا بعموم هذا القول قلنا لم يصنع أحد مثله في الصحة وفي حسن السياق وكذا وكذا، لكن فسر وعبر بمعان أخرى أو أول بمعان أخرى من أجل أن يقتضي المقام أنه لا يعني كلام محتمل. ولذلك قال الحافظ: لم يصبح، أي لم يأتي أحد بقول صريح لا يحتمل تأويلا، لا يحتمل تأويلا. وإذا كان الحافظ قد أول كلمة أبي علي النيسابوري ما تحت أدين السماء أصح من كتاب مسلم، وهذا يعني ظاهر في الصحة، فإذا كان أول ذلك بأنه نفى الأصحية ولم ينفي المثلية إلى غير ذلك، فعلى كل حال ما دونه من كلام المغاربة أولى بالتأويل. ثم قال الحافظ رحمه الله: ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، أي الواقع، لو أفصحوا بهذا القول لكان الواقع دالا على بطلان ما قالوه، على بطلان ما قالوا، فإن الأحاديث في صحيح البخاري في الجملة أصح من الأحاديث صحيح مسلم. ودليل هذه الكلمة التي قالها الحافظ سيذكره بعد ذلك، وسيكون إن شاء الله موضوع درسنا القادم بإذن الله عز وجل. إلى أن قال رحمه الله: فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، هكذا أشد بالشين المعجمة، وشرطه فيها أقوى وأسد بالسين المهملة، وإن كان في بعض النسخ قال: فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد بالسين المهملة، وشرطه فيها أقوى وأشد بالشين المعجمة. يعني في بعض النسخ حصل تغيير، وقال تلميذه الكمال ابن أبي شريف رحمه الله: ولو قرأ، أي هذا الموجود الآن في الكتاب عندنا، لو قرأ على العكس لكان حسنا، إذ يكون المعنى أتم وأبعد عن الخلل، ويكون أسد معطوفا، ويكون أشد معطوفا على أقوى عطف تفسير. إذا لو قال أتم وأسد يقول هذا أولى من قول أتم وأشد، وأقوى وأشد أوجه، ولأن الشدة تناسب القوة ويكون هذا عطف تفسير. وأيضا اعترض أو اعترض المناوي على قول الحافظ فالصفات التي تدور علي صحة قال ولو قال لأن الصفات التي تدور علي صحة إلى غير ذلك لكان أولى، لأنه يقصد أن هذا تعليل ولكن في الحقيقة أن هذا الأمر يعني ما يظهر تعينه، ولذلك هو عبر بقوله لكان أولى، ويريد أن يقول لأن الصفات، لأن هذا تتم لما سبق من قبل وتعليل لما سبق من أن الجمهور صرحوا بأن صحيح البخاري أصح، فيريد أن يقول لأن الصفات التي تدور عليها صحة في كتاب البخاري أتم إلى آخر كلامه رحمه الله. طيب عند هذا إن شاء الله نقف، وبعد ذلك يبدأ درسنا بإذن الله عز وجل في الأسباب التي رجح بها البخاري على مسلم إن شاء الله عز وجل. هنا أحد إخواننا يقول هنا قول أبي علي النيسابور رحمه الله السابق هذا اللي هو ما تحت أديم السماء، يقول أشار الحافظ في الفتح في المقدمة إلى عدم ثبوت ذلك عن أبي علي، وذكر ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقاته على الباعث الجزء الأول 600. طيب جزا الله صاحب هذه الفائدة خيرا. وينقل أيضا أحد الأخوة أن ابن حزم ذكر الحافظ عنه في النكت أنه صرح بأن كتاب مسلم أصح، ما أدري ينظر في كلام ابن حزم هل هو كذلك تصريح بهذا أم لا. من تكلم هنا؟ نعم صح قول أبي علي ها في تاريخ الخطيب ها بالسند شروط ستة. طيب نعم ايش اقرأ كلام ابن حزم كذا صفحة كم عندك في تحقيق الشيخ الحلبي؟ ايش؟ صفحة 86. انا ما سمعت ايش تقول انت عندما تقول بقي ما سمعت الاول. اعطني كلام ابن حزم اريد اسمع نص كلام ابن حزم. اسمع هذا صفحة 86 قال المصنف في النقط الصلاحية قد وجدت تصريحا ما ذكره المصنف يعني ابن الصلاح من الاحتمال عن بعض المغاربة، وذكر ابو محمد القاسم ابن القاسم التجيبي في فراسة عن ابي محمد بن عزم انه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لانه ليس فيه بعد قبطه الا الحديث السرد. هذا ما هو صريح، هذا رجع للصناعة الحديثية ليس صريحا هذا في الأصحية. أتعجب كيف يجدر يقول حافظ وقد وجدت التصريح بما ذكر المصنف. إيش ذكر المصنف؟ ينظر إيش كلام ابن الصلاح الذي يقول وجدت التصريح بما ذكر المصنف. إيش هو التصريح؟ يرجع إلى كلام ابن الصلاح في النقد، موجود النقد عند واحد منكم الآن؟ الأول 2200 موجود الآن هنا على كل كلام ابن حزم ليس ظاهرا في كونه في باب الصحة باب الأصحية فضلا أن يكون صريحا ومتعينا، لكن ينظر في كلام الحافظ قد وجدت التصريح بما ذكره المصنف. ينظر إيش الذي ذكره المصنف؟ ما كل كلمة تصريح معناه التصريح بأن مسلم أفضل من البخاري؟ إيش معناه هذا؟ ينظر موجود النكت؟ ها نعم هو لازال التعليق له بقية. ثم قال الحافظ في النكت وما فضله به بعض المغاربة ليس راجعنا للأصحية بل هو لأمور ثم ذكرها فراجعه غير مأمور. ينظر ينظر على كل ما هو واضح ليس كلام من حزم صريحا. ذكر هنا فائدة هذا النكت ما شاء الله. عندنا الآن في النكت شادي في جزء واحد طبع دار الكتب العلمية كيف ها؟ تحقيق آخر ها؟ طيب قوله يعني كلام ابن صلاح ثم إن كتاب البخاري أصح صحيحا أصح صحيحا. قال حافظ أقول قد وجدت التصريح بما ذكره المصنف من الاحتمال عن بعض المغاربة يعني هذا كلام محتمل مش تصريح يعني مش كيف كلام الحافظ وجدت من صرح بالاحتمال ما صرح بالأفضلية صرح بكلام محتمل فذكر إلى آخر كلام ها كلام أبي علي أظهر كلام ومع ذلك أول الحافظ بما سمعته. هنا أيضا بعض إخواننا ذكر أن العلاء والذهبي ذكر أن أبا علي لعله لم يقف على صحيح البخاري ولم يبلغه هذا من تذكرة الحفاظ الثاني 89 و500 والنكت الأول 85 و200 وتوضيع الأفكار الأول 48 لكن هذا كلام استبعده الحافظ ابن حجر هذا كلام استبعده جدا الحافظ ابن حجر. قال فأبو عبد الله الأخرم وهو زميل أبي علي النيسابوري يقول قلما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة فيستبعد أن يكون كذلك وهذا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة كذلك أيضا يمدح صحيح البخاري فكيف يقال يعني يقول هؤلاء تلامذته هؤلاء زملاؤه يعني يذكرون هذا الكتاب فيستبعد في حق حافظ من الحفاظ أنه ما يعرف صحيح البخاري يقول ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم وما يعرف أنه في البخاري لكن هناك من حمل هذا على معنى آخر كما حملوا قول من فضل الموطأ وقالوا هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل قالوا قال هذه الكلمة من قالها قبل أن يقف على صحيح البخاري ومسلم على صحيح البخاري ومسلم ولذلك قالوا كلمة أبي علي لعلها قبل أن يقف على صحيح البخاري لعلها قبل أن يقف على صحيح البخاري هذا أيضا جواب من يعني ذكره أيضا حافظ أو غيره فيما أذكر الآن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في ذكر الأمور التي رجح بها صحيح البخاري على صحيح مسلم وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واقتفى مسلم بمطلق المعاصرة وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا وما قال الحافظ وما ألزمه به ليس بلازم لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا والمسألة مفروضة في غير المدلس. نعم بعد أن تكلم الحافظ رحمه الله على أن مذهب الجمهور تفضيل أو تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم وأجاب على ما يمكن أن يعترض به على مذهب الجمهور شرع في تفصيل او في ذكر الادلة مفصلة، تلكم الادلة الدالة على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. ومعلوم ان الحديث ان شروط الصحة اتصال السند وعدالة وضبط الراوي وسلامة الحديث من الشذوذ والعلة، فشرع الحافظ مبينا ان هذه الشروط موجودة في صحيح الامام البخاري اكثر، وانها امكن في صحيح الامام البخاري منها في صحيح الامام مسلم. فبدأ بالكلام على الاتصال، فذكر ان شرط الامام البخاري معروف بانه لا يقبل رواية الروى عن شيخه الا اذا ثبت لقاؤه اياه او لقاؤه لشيخه ولو مرة واحدة. واما الامام مسلم فانه اكتفى بمجرد المعاصرة. ولا شك ان الراوي الذي صرح العلماء بانه سمع من شيخه ان روايته اقوى في النفس من الراوي الذي لقاؤه لشيخه ممكن ونحن نحمله على السماع. فحمل الشيء على السماع ليس كتأكد وجود السماع او كالتأكد من وجود السماع، وهذه مسألة ما تحتاج الى اسهاب ولا استدلال، فانها مسألة واضحة وجلية. ولذلك جعل الامام البخاري او جعل الحافظ ابن حجر هذا الشرط مرجحا لصحيح الامام البخاري على صحيح الامام مسلم. وان كانت هناك عدة اعتراضات على هذا الشرط، فمنهم من يقول شرط البخاري بانه لا بد ان يلقى التلميذ شيخه ولو مرة واحدة هذا غير كاف، فممكن ان يلقاه مرة واحدة ولا يتسع اللقاء لرواية كثير او لتحمل كثير من الاحاديث عن شيخه، ثم بعد ذلك يحدث هذا التلميذ عن شيخه باحاديث كثيرة ما سمعها في هذا اللقاء. والجواب على ذلك من وجهين: الاول ان هذه صورة المدلس، هذه صورة المدلس والمسألة مفروضة في غير المدلس. الامر الثاني ان هذه مسألة نظرية ونحن نطالب من جهة الواقع ان يثبتوا لنا ان الامام البخاري روى او اخرج لرجل عن شيخه وهو ما سمع من شيخه الا حديثا او حديثين، ثم انه حدث بعد ذلك عن شيخه بعدة احاديث واخرج كل بعدة احاديث عن شيخه. اولا نطلب وجود هذا، سلمنا وجود هذا نريد ان يحددوا لنا هل الاحاديث الزائدة عن هذا اللقاء اخرجها ايضا البخاري ام لا. فمن الممكن ان الراوي يحدث باحاديث كثيرة واسمعها من شيخه لكن البخاري ما يخرجها. فهذه المسألة هي الى كونها نظرية اقرب منها الى كونها واقعية. هذا الاعتراض الاول الجواب عليه. وعندي ان اكبر اعتراض حقا على الحافظ في هذا الباب في هذه الحيثية مسألة الاتصال هو ما ذكره الصنعاني رحمه الله في توضيح الافكار. فالصنعاني رحمة الله عليه حقيقة كشف النقاب عن امر مهم. قال الان اطلاق القول بان صحيح البخاري ارجح من صحيح الامام مسلم لان شرط البخاري ارجح من شرط مسلم في باب الاتصال هذا غير صحيح، لان احاديث البخاري ومسلم تنقسم الى اقسام. القسم الاول قسم متفق عليه، القسم الثاني قسم انفرد به البخاري، القسم الثالث قسم انفرد به مسلم. قال اما القسم المتفق عليه وعند الكثير من العلماء ان المتفق عليه والمتفق عليه اسنادا ومتنا، المتفق عليه اسنادا ومتنا. قال القسم المتفق عليه هو اكثر الكتابين، هكذا يقول الصنعاني. فان هذا القسم وجود تلميذ عن شيخ في صحيح البخاري دليل على توافر شرط البخاري، فاذا وجد عند مسلم فلا نستطيع أن نقول عن عنف البخاري أفضل من عنف مسلم، لأن الفرض أن الرجل قد سمع من شيخه أو لقي شيخه، واستفدنا هذا من وجود روايته عن هذا الشيخ في صحيح البخاري. فقال تقديم رواية البخاري على مسلم في هذه الجزئية عين التحكم. القسم الثاني من فرد به مسلم، وهو ينقسم أيضا إلى أقسام. قسم صرح فيه بالسماع بين الراوي وشيخ، إذن فلا إشكال، أصبح مثل شرط البخاري. بقي قسم آخر وهو عنعن فيه التلميذ عن شيخه. هذه هي الجزئية التي يمكن أن يقال يرجح ترجح فيها العنعنة في صحيح البخاري عن العنعنة في صحيح مسلم. أنا ممكن أكتب هذا على السبورة ليكون أوضح في التقسيم، وبعد ذلك يكون إن شاء الله أسهل أيضا في الفهم. هذا القلم أحاديث البخاري ومسلم. تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم اتفق عليه الشيخان، يقول الصنعاني وهو الأكثر، والاتفاق هنا إسنادا ومتنا. قسم انفرد به البخاري، الثالث قسم فرض به مسلم، القسم الذي فرض به مسلم ينقسم الى قسمين. انا قلت قبل قليل ينقسم الى اقسام، الى قسمين. قسم صرح فيه الراوي بالسماع من شيخ، القسم الثاني قسم عنعنة فيه الراوي عن شيخ. نرجع لأحكام هذه الأقسام. القسم الأول وهو القسم المتفق عليه، معناه المتفق عليه إسنادا ومتنا. فإذا كان الإسناد عند البخاري دل ذلك على أن التلميذ لقي شيخه، وإن عنعن، لأننا نقول شرط البخاري ما يخرج إلا بهذا، وإن عنعن. فإذا كان في مسلم هو موجود أيضا نفس الرواية، فلان عن فلان في مسلم بالعنعنة، هل نقول عنعنة البخاري مقدمة على عنعنة مسلم هنا؟ الجواب لا، لأن هذا الراوي عن شيخي وهذا الراوي عن شيخي، وأنت سلمت بسماعي من قبل، فلماذا تنفي سماعه هنا؟ وإذا كان سمع عن شيخي هنا وسمع عن شيخي هنا، فما وجه الأرجحية من هذه الناحية؟ ما في وجه الأرجحية. القسم الذي انفرد بالبخاري لا كلام فيه، لأن هذا البحث في هذا القسم إيش الجزء الذي نرجحه على مسلم. نرجع لما فرد به مسلم. مسلم له رواة يروون عن مشايخهم ما أخرج لهم البخاري في هذا القسم، لكن الراوي صرح بالسماع من شيخه، الراوي صرح بالسماع من شيخه هنا. هل نقول هناك في البخاري تكون هناك يكون هذا مقدم يعني عن عنك البخاري مقدم على تصريح مسلم بالسماع؟ هذا لا يقوله أحد. إذن هذا القسم أيضا لا أرجحية فيه للبخاري، هذا أي القسم الثاني. هذا القسم الأول متفق عليه لا ترجح فيه عنعنة البخاري على عنعنة مسلم. بذلك العنعنة التي في صحيح البخاري. هكذا ما هي صحيح العنعنة لا ترجح فيه العنعنة التي في صحيح البخاري على العنعنة التي في صحيح مسلم. هذا القسم. كذلك القسم الذي قلنا الفرغ به مسلم وصرح به بالسماع لا ترجيح للعنعنة التي عند البخاري على هذا القسم. اذا اصبح معنا هذا القسم وهذا القسم لا ارجحية لعنعنة صحيح البخاري على صحيح مسلم. بقينا في هذا القسم الاخير صحيح يسلم. نعم هنا في هذا القسم فقط تقدم او ترجح عنعنة البخاري او العنعنة التي في صحيح البخاري العنعنة التي في صحيح البخاري على العنعنة التي في صحيح مسلم. تفضل. اقول هذا الكلام الفائدة حقيقة التي كشف النقاب عنها صنعان رحمة الله عليه فائدة عزيزة ونفيسة رحمة الله عليه. وكما قال في نهاية بحثه والإطلاق في موضع التقييد أو في موضع التفصيل ليس بجيد أو بهذا المعنى. عندما تطلق عنعنة صحيح البخاري مقدمة عن صحيح مسلم يعني تطلق الكلام في موضع ينبغي أن تقيد. عنعنة صحيح البخاري مقدمة على العنعنة التي انفرد بها مسلم وليس هناك تصريح بين الراوي وبين شيخه في صحيح مسلم وغيره. بل هذا لعله يعني القسم الاخر الذي كنت انا قلت هناك قسم ثالث ولم اذكره. قد يكون هناك قسم صرح فيه الراوي بالسماع من شيخه هذا عند مسلم. قسم ثالث قسم صرح فيه الراوي بالسماع من شيخه عند غير البخاري ومسلم. هذا هو القسم الثالث الذي فاتني. هذا القسم ايضا نفس الحكم هذا لا ارجحية لعنعنة صحيح البخاري عن صحيح مسلم في هذا القسم ايضا. افرض مثلا رجل اخرج له مسلم عن شيخه وهذا الرجل صرح ابو داود باخراج حديثه عن شيخه مصرحا فيه بالسماع عند ابن خزيمة عند ابن ابي شيبة عند اي واحد من المصنفين وتصريح بالسماع مقبول يعني ليس شاذا ولا وهما. فان وجد عند مسلم او خارج مسلم فهذا ايضا نفس الحكم لا ترجيح للعنعنة التي عند البخاري على هذا القسم ايضا. بقي اذا في هذا القسم الضيق حقيقة فالاطلاق بان عنعنة البخاري مقدمة على عنعنة مسلم وانت تعني هذه الجزئية دون بقية هذه الاجزاء هذا الاطلاق في موضع التقييد غير جيد. ومسألة يعني شرط البخاري وشرط مسلم هذه مسألة قد طال فيها الكلام واطال فيها الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله شرح العلم الترمذي الكلام على هذه المسألة وبين ان هذا ليس شرط البخاري وحده هذا شرط الائمة المحققين ليس شرط البخاري ولا شرط علي بن المديني انما هذا شرط الحفاظ والائمة النقاد انهم لا بد ان يثبتوا لا بد ان يتأكدوا من صحة السماع لكن في النهاية فالحكم في مسألة العنعنة كالآتي. هذا خلاصة الحكم في مسألة العنعنة التي فيها الخلاف على مسألة البخاري ومسلم أو مشهورة بهذا الشيء. نقول هنا مذهب البخاري هو مذهب الأئمة النقاد. هو مذهب الأئمة النقاد. لكن الأصل العمل بمذهب مسلم. هذا الأصل عمل مذهب مسلم. وكذلك فعل الأئمة. وكذلك فعل الأئمة إلا إذا صرح إمام. عفوا نعطي المحايا. إلا إذا غمز. إلا إذا غمز إمام في سماع الراوي من شيخه فلا يرد عليه بمذهب مسلم. هذا خلاصة ما في مسألة العنعنة. وهذه القاعدة التي عليها العمل. نرى البخاري وغير البخاري يحتجون أو يصححون السماع بمجرد أن فلانا روى عمن هو أقدم وفاة، فمن باب أولى أن يكون روى عمن تأخر في الوفاة، أو روى عن فلان الكبير فمن باب أولى أن يروى عن الصغير، ويعدون هذا يعني قاعدة يسيرون عليها. فنحن نقول العمل بمذهب الإمام مسلم هو أيضا عمل مذهب الأئمة، منهم البخاري، منهم البخاري، لكن هذا بشرط ألا يفعل أحد من الأئمة في السماع. فإذا قال أحدهم فلان لم يسمع من فلان، قال لك لا، هذا معاصر له، وبلده قريبة من يعني من بلدين قريبين، فإذا يعني نمشي على أصل السماع، نقول لا. فإذا قال فلان ما أراه سمع، فإذا قال فلان لا أدري سمع أم لا، كل هذا غمز في السماع، كل هذا غمز في السماع. فنحن لا نمشي السماع بحجة أن مذهب مسلم العمل عند الأئمة به، لأن الأئمة يعلن بذلك ما لم يطعن فيه، فإذا طعن فيه توقف فيه، إذا لم يطعن فنحن نمشيه. وهذا الكلام جمع بكلام البخاري وكلام مسلم، والحقيقة هو طريقة العلماء، طريقة العلماء. فذكر ابن رجب أن مذهب البخاري هذا يكاد يكون الإجماع عليه، ولو ادعى أحد الإجماع على مذهب البخاري خلافا لما ادعاه مسلم، مسلم ادعى الإجماع على قوله، قال ابن رجب بل لو ادعى أحد الإجماع على قول البخاري لكان أقرب للصواب. ونقل كلاما للأئمة أنهم ما يشترطون فقط اللقاء، بل يثبت عندهم اللقاء ومع ذلك يفعلون في السماء، يثبت عندهم اللقاء ومع ذلك يفعلون في السماء. وذكر أن من الأئمة من أتى بكلام أخف من كلام البخاري، فكيف يدعي مسلم الإجماع على ذلك؟ لكن ليس يعني في كل حديث حديث وراون راون أن نعرف أن هذا سمع من هذا سمع من هذا، فلأننا رأينا الأئمة أنفسهم حتى منهم البخاري يمشي هذه الروايات بدعوى أن فلانا سمع من فلان المتقدم في الوفاة، فمن باب أولى أن يكون سمع ممن دونه أو المتأخر في الوفاة عن الأول. فنحن نمشي ما قال الإمام مسلم وكلامه وكلام العلماء إلا أن يطعن إمام في السماع أو يشكك في صحة السماع، فلا يليق بعد ذلك أن نقول لا، مذهب مسلم هو مذهب الأئمة ومذهب الجمهور، ونرد كلامه بمجرد المعاصرة. فالأصبح نمشي المعاصرة ما لم يتكلم إمام في ذلك. هذا يعني بخصوص ما قال حول شرط البخاري ومسلم. أنا أقرأ في النهاية كلام الحافظ وبه أختم كلامي في هذا الدرس إن شاء الله. يقول رحمه الله: وأما الحال من حيث الاتصال فالاشتراط أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه يعني شيخه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعافرة. وقول هنا بمطلق المعافرة يعني أي معافرة، أي معافرة، لكن ما أدري هل هذا التعبير صحيح. اكتفى مسلم مطلق يعني بمطلق المعافرة، لا، مطلق المعافرة مع إمكان اللقاء، فإذا قلنا مع إمكان اللقاء ما عدا مطلق المعاصرة، لأن مطلق المعاصرة معناه أن رجلا يكون في الشرق ورجلا في الغرب، فبهذا نقول خلاص يعني سماعه صحيح منه. بالرغم أن العلماء يقولون لو كان في اليمن والثاني في الشام فهذا يعني اللقاء فيه صعوبة. يقول لو كان في اليمن التلميذ من اليمن والشيخ من الشام ولم يثبت اللقاء فلا نقول، وإن أمكن ويوجد المعاصرة فلا نقول هنا اللقاء ممكن وميسور. أما الرجل في الكوفة وآخر في البصرة، واحد مثلا في صنعاء والثاني مثلا في الحجاز، هذا اللقاء ميسور وممكن. أما يعني لو أخذنا بالقول بمطلق المعاصرة معناه لو رجل في الأندلس ورجل في الشرق هذا مطلق المعاصرة. مسلم يتكلم بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، المعاصرة مع إمكان اللقاء، وهذا يقيد هذا الإفراط. قال رحمه الله: واكتفى مسلم المطلق المعاصرة وألزم البخاري بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا. والحقيقة هناك إلزامات كثيرة من الإمام مسلم الإمام البخاري، وليست بلازمة الإمام البخاري، بل بعض هذه الإلزامات في صحيح مسلم ما يجيب عنها وما يدافع عن البخاري بما في صحيح مسلم، يعني وقد يدافع عن البخاري بما في صحيح مسلم نفسه. قال: وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع، احتمال ألا يكون سمع بعض هذه الأحاديث، أي بعض الأحاديث، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا. لأن قوله هنا إذا ثبت اللقاء يا أخوان، اللقاء هنا المقصود به اللقاء المثمر والمؤدي إلى السماع، ما هو أي لقاء، إنما هو لقاء مخصوص. ولذلك هذا أيضا مما أجاب به بعض الناس، قال يعني مسلم اشترط اللقاء ما اشترط السماع، اشترط اللقاء لم يشترط السماع، وقد يقع لقاء ولا يقع سماع، هذا غير صحيح. البخاري اشترط اللقاء ولم يشترط السماع، هذا غير صحيح، أن هذا كلام تلبيس وتدليس على الأمة وغش. أنا اشترط اللقاء وأعني بدون سماع، إذا ليش الفائدة؟ هذا فيه إيهام، في إهام للناس ويعني وإيقاع للناس في الأمور غير الغير حميدة. إنما هنا المقصود هنا اللقاء المؤدي للسماع. ولذلك فبعض العلماء يقول فلان دخل على فلان لكنه لم يسمع منه، فلان لقي فلان بالموسم، فلان أدرك فلانا لكنه كان ممتنعا من التحديث، إلى غير ذلك. فاللقاء موجود، لكن هذا اللقاء ليس اللقاء المعروف، بل ان العلماء يعني يجعلون فلان روى عن فلان بمعنى انه سمع من فلان. فاذا كانوا يقولون فلان روى، ايهما اخص، روى او لقي؟ انت ممكن تروى عن رجل لا تلقاه، فاللقاء اخص. فاذا كان الاعم العلماء يطلقونه ويريدون به السماع، فكيف يكون الاخص ما يرد به السماع؟ ولو نظرنا في تهذيب التهذيب او في تهذيب الكمال بان يقول فلان ابن فلان روى عن فلان وفلان وفلان، وروى عن فلان مرسلا، او روى عن فلان بواسطة فلان، دل على ان قوله الاول روى عن فلان وفلان اي اتصالا مباشرا، يعني بالاتصال المباشر بدون واسطة. فاذا كان العلماء يطلقون الرواية على السماع فمن باب اولى اللقاء. فكلام البخاري هنا باللقاء او يعني تعبير البخاري باللقاء المراد منه اللقاء المؤدي للسماع. قال هنا: وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمعا، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. انتهى كلامه. وإلى هنا أيضا ينتهي درسنا إن شاء الله هذه الليلة، وبارك الله فيكم. نعم، لا لا، أنت عندما تيجي تكلمني وتحط راسك في الكتاب هذا اسمعك أكثر، اسمع راسك اسمع. سهل هذه ما تهمنا هذه القضية، كلام المسلم رد على البخاري أو رد على ابن المديني هذه سهل هذا الأمر. المهم يهمنا المسألة فيها أيضا خلاف بين العلماء. نعم. انظره إن شاء الله بعد. طيب حد عنده شيء؟ رابع. ها يعني ترجع لقسم المتفق عليه، يعني المتن متن مسلم والاسناد اسناد البخاري ومسلم ممكن يعني يبقى خيرا يبيض اكثر. نعم. ها هل ايش؟ ما انا ما فهمت ايش النظر الان عندك؟ ايش النظر وليس بعملي؟ يعني القسم الثالث وجود قسم يعني عنعن فيه مسلم وليس مصرحا بالسماع لا عند البخاري ولا عند غيره ولا عند مسلم، ليش تكون هذه مسألة فرضية؟ ليش؟ ما المانع؟ ما المانع لهذا؟ كلام يعني محتمل جدا، يعني محتمل جدا، والبحث كله من أجل هذا. وإذا كان كل الذي عند مسلم قد صرح البخاري بالسماع فيه وصرح مسلم بالسماع فيه، ليش الإشكال؟ يعني مؤكد أنه موجود، يعني كون نحن ما نستطيع نأتي بالأمثلة لكن مؤكد أنه موجود، لأن ما البحث إلا من أجل هذا. إذا كان هذا قد صرح به البخاري ومسلم وهذا صرح به مسلم، إذا ما فيش أصلا عن عنه، إذا صحيح مسلم. ايش؟ إيه نعم نعم، لكن هذا تفصيل في الحقيقة دقيق. ايش هي الرابعة؟ الله أعلم المسألة الأخرى. نعم. أنت الآن ترد على جلال، جيد أحسنت، هذا موجود، لا ولا بد، هذا لا بد من وجوده، لأن ما البحث إلا من أجل هذا. فإذا كان فيها مسألة فرضية فالموضوع كله من أساسه فرض، مسألة افتراضية ليست صحيحة. نعم هذا لا بد، يعني المسألة اللي قلت عليها يعني ليس معنى إلا حسن الظن محمول على أمر حسن الظن. نعم. إيه إيش ايه؟ امام من ائمة الحديث الدارقطني وغير الدارقطني اذا غمز في السماع فلا نستدل بالمعاصرة. نعم. لا مطلق الشيء، مطلق الشيء يدخل فيه يعني لا يراعى فيه الخصوص والتقييد، اما الشيء المطلق يراعى فيه الخصوص والتقييد. ايش يا ابو حمد؟ نعم. لا ادري اسمع ام لا، معنى ذلك ان هذا الامام متوقف في السماع، هذا غمز، توقف في السماع غمز. ليش انا قلت الاول قلت ما لم يصرح وضربت على يصرح وقلت غمز؟ جيد جيد، ما هو اذا كان امام الائمة يتوقف في السماع فما استدل بالمعاصر ما لم نعم ماذا مسلم هو اصلا يعني الاستدلال بالمعاصرة وامكان اللقاء هذا امر فيه بعض ليس بثابت، لكن احنا نمشيه هو الاصل، والأصل هذا يقبل التخصيص ويقبل التقييد إذا جاءت أي قرينة. فلما توقف الإمام في سماع فلان من شيخه ما نستطيع يعني بعد ذلك نستصح بالأصل. إيش؟ لا لا لا، هذا مذهب الأئمة، هذا وهذا مذهب الأئمة. شوف أنا خلاف هنا إيش؟ لكن الأصل عمل مذهب مسلم وكذلك فعل الأئمة. الأئمة يفعلون هذا حتى البخاري. إيش؟ هو هذا مذهب الأئمة، هم أيضا هم الذين يمشون يصححون الأصل، وهم الذين يقفون في السماء ويقول لا أدري أسمع أم لا، ما أراه سمع، هم أنفسهم من أين حدث بكلامهم إلا من كلام هذا وهذا، هذا صنيعهم، هذا صنيعهم. سمع هذه مسألة أخرى، يعني فلان لما يقول لم يسمع والبخاري يخرج له، هذا نفي في مقابل إثبات، والمثبت مقدم على النفي. طيب التصريح كافر، إثباته بالتصريح كافر. احنا ما أخذنا كلام الإمام البخاري على أنه الأصل، البخاري يقول شرطي ألا أخرج عن الرجل إلا إذا لقيه، أي سمع منه. فإذا رأينا وهذا الذي أجاب به الحافظ ابن حجر في هدي الساري على الأحاديث المعلّف الصحيح، قال فإن رأينا واحدا يعني تكلم عن الأسباب الطعن ومنها الاتصال، فإن رأينا أحدا يطعن في الاتصال فإن كان في البخاري فهذا مصادم لشرط البخاري، فيكون هذا نافيا والبخاري مثبت، والمثبت مقدم على النفي. وثم إن هذا يعني في الصورة التي أنت نقلتها صورة شعبة يقول لم يسمع، فهل ترى مثلا أن نقول حتى الإمام إذا قال فلان لم يسمع نستصحب الأصل الذي قال مسلم حتى مع قوله لم يسمع؟ غير صحيح. نفي السماع وتوقف السماع غمز وطعن، فعند ذلك ما نأخذ بالأصل الذي ذهب إليه مسلم. نعم. لا ما هو بإثبات، هي محمولة، هو صرح بأنها محمولة، ما صرحش بالسماع. بارك الله فيك. ايه مسلم يقول هي محمولة على السماع، ما قال مسلم سمع، لو قال مسلم سمع لقدمناه على من يقول لم يسمع، فضلا عن أن يقول لا أدري سمع أم لا. مسلم يقول هي محمولة عندي على السماع، ما قال مسلم سمع. أنا يا أخوان أريد أن يعني تظهر لكم هذا ليس مذهب مسلم وحده وليس مذهب البخاري وحده. عندما يقال مذهب البخاري ومذهب مسلم، مذهب البخاري ومذهب الأئمة، ومذهب مسلم ومذهب الأئمة، لكن يوضع مذهب البخاري في موضع ومذهب مسلم في موضع لا يتعارضان. إذا وضعنا أو جعلنا مذهب البخاري يرد على موضع ومذهب مسلم على موضع آخر ما تعارض، ما تعارض، بارك الله فيكم. فنقول عمل مسلم أو ما قال مسلم هو كلام البخاري وكلام الأئمة النقاد، إلا أن يطعن إمام فعند ذلك نقول بقول البخاري الأول الذي هو كلام الأئمة. ورأينا أن كثيرا من الأئمة بارك الله فيكم يعلون السماع بقول لا أدري أسمع أم لا، وما رأينا الثاني يقول ما تدري أنت ما تدري، لكن هو الأصل السماع. ما رأينا من يجيب عليه بهذا الجواب، يعني رأينا كثيرا من الأحاديث يعلون هذا الإعلان ما أدري أسمع أم لا، ولا توقف فيه فلان، وما رأينا من يقول لا هذا التوقف ليس في بالي فالأصل كذا، من الأئمة المتقدمين. ممكن المحققين المتأخرون يعملوا كذا ويردون عليهم المتقدمين، والحقيقة أن من المحققين المتأخرين من يتجرأ على صنيع الأئمة المتقدمين ويرد كلامهم بجرأة. لكن هل هذا طريقة الأئمة الأوائل؟ البخاري كثيرا يقول ما أراه سمع، لا أدري أسمع أم لا، وكتاب التاريخ الكبير فيه كثير من هذه العبارات. ايش موقف الائمه تجاه هذه الاقوال من البخاري؟ وهو البخاري الذي اشتهر بهذا الصرف، مع ذلك يمشون يعني يعدون هذه عله من امام بصير. نعم لعله فهم من كلام الأئمة الآخرين الإطلاق، ولابد أن يصرح في كل حديث الحديث، لعله فهم هذا، ولذلك أجاب الآخرون العلماء عليه بهذا. طيب لو نعم سواء يعني جاءنا غمز من الأئمة أو جاء دليل على انه لم يسمع فهو ايضا يرجع، الدليل هذا كلام الائمه. اذا بان لنا دليل بانه لم يسمع من النبي. نعم تصريح ايش؟ لا تصريح بالسماع او يمكن لطي. لا لا حدد ايش تعني؟ ايه جاي خلاص لا ننظر في الذي قال لقيا ايش يعني بلقيا؟ ده مسألة ثانية، مسألة يعني تصريح إمام الأئمة بعدم الاتصال مقدم على أن نجد ذلك في السند بخلاف قول الإمام، هذه مسألة أخرى وفيها بحث قد تكلمنا فيه كثيرا. كلام الإمام الأئمة مقدم على مجرد وجود إسناد يدل على الاتصال، مع أن الاتصال يثبت بصحة الإسناد، صحة الإسناد إلى فلان أنه سمع من فلان أو قال حدثنا أو لقي أو سأل أو غير ذلك. نعم هذه هذا سبيل من سبل معرفة الاتصال، لكن إذا طعن إمام في السماع فلا نحتج بظاهر الإسناد على طعن الإمام، هذه مسألة مفصلة في غير هذا الموضوع. ينظر ينظر ربما يعني لا في بعض المواضع قد نستطيع ان نقول ان هذا الاسناد ما وقف عليه الامام، قد نستطيع ان نقول هذا، لكن عندنا احيانا الامام يجزم بعدم السماع فياتي من يقول له قد روى فلان عرفنا انه سمع ويقول لم يصنع شيئا. ايه يعني لكن ممكن هل هناك حاله من الحالات مع جمع الطرق والقرائن يظهر ان هذا الامام ما وقف على هذا الاسناد اصلا فتردد للاصل الذي عنده انه ما يدري سمع ام لا، ولو وقف على هذا الاسناد ربما جزم. اذا صح لنا شيء بمثل هذا وكانت قرائن تدل على هذا لا باس ان نعمل الاسناد في مثل هذه الحاله. نعم برد لا لا هم شرط الصحة، ما شرط الصحة شرط الرواية، والرواية لا يلزم منها الصحة. ها لا تحمل على السماع إلا عندما اشترط الصحة ووفى بشرطه. بارك الله فيكم، شرطات الصحة، لكن الرواية شيء والصحة شيء آخر. أن تعرف أن الراوي يرى أن الرواية لا تصح إلا باللقاء ومع ذلك يرسل، والرواية لا تصح إلا بالرواية عن الثقة ومع ذلك يروى عن ضعيف وكذاب، فالرواية شيء والرواية الصحيحة شيء ثاني، هذا مطلق الرواية، يروى عن صحيح عن متصل مرسل منقطع عن ضعيف. هذا يقول لو أننا قلنا إن عمل الأئمة أنهم أنها لابد من السماع وكل رواية إذا فيها عنعنة بإمام فيها إمام الأئمة إذا هي على السماع، هذا غير صحيح، لان احنا نعرف الائمه يروون عن الضعفاء ويروون الروايات المرسله. فالروايه شيء، الروايه على عده وجوه، الروايه عند العلماء روايه تدين بها، وروايه للمعرفه، وروايه تكتب للشواهد. الى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في ذكر الوجوه التي رجح بها صحيح البخاري على صحيح مسلم، وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والعلة فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن انتقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. نعم. لازلنا في سياق الكلام، أو في سياق كلام الحافظ رحمه الله على الوجوه التي رجح بها صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم. وكان حديثنا في الدرس الماضي حول الاتصال، وذكرت ما فصل به الإمام الصنعاني رحمه الله، لأنني أحب أن أنبه على أمر قبل أن أنتقل من مسألة الاتصال، ألا وهو أن الصنعاني رحمه الله لما فصل هذا التفصيل جعله دليلا له في الرد على من أطلق ترجيح البخاري على مسلم، أو من أطلق ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، وقال إلا في هذه الجزئية فقط. ومع أن الإمام الصنعاني يعني أفاد وأجاد في تقسيم هذا أو تفصيل هذا، إلا أن كلامه أو استدلاله بذلك في الرد على من رجح صحيح البخاري على صحيح مسلم ليس على يعني ليس ذلك وجيها، وذلك أن الأرجحية ليست فقط من باب الاتصال. فلو كانت الأرجحية فقط من باب الاتصال لكان كلام الصنعاني جيدا ووجيها، أما الأرجحية من عدة معان كما سمعنا الآن، من جهة الاتصال، جهة الضبط، والرجال المتكلم فيهم والذين سلموا من الطعن فيهم، من جهة السلام من الشذوذ والعلة. والإمام البخاري في كل ما باب من هذه الأبواب مزية يعني لا توجد عند الإمام مسلم. فلا شك أن الترجيح، ترجيح صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم سيكون وجيها، وإن أطلقنا ذلك فنحن لا نعني أن ذلك بكل حديث حديث، هذا أمر معروف عند العلماء، إنما نحن نقول في الجملة. فتقييد الإمام الصنعاني أو الاستدلال الإمام الصنعاني بهذا التفسير أو هذا التفصيل على أن الأمر ليس على إطلاقه، هذا مسلم به لو كان الترجيح فقط من جهة الاتصال، أما الترجيح من جهات أخرى فلا يسلم بما ادعاه الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. طيب، ذكر الحافظ هنا بعد كلامه على الاتصال الرجحان من جهة العدالة والضبط، ذكر رجحان صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم من جهة العدالة والضبط، والذي يظهر أن الكلام حول الضبط، وأما باب العدالة فينظر يعني من رجال الإمام مسلم طعن فيه من قبل العدالة، من قبل العدالة، وليس منهم أحد، ليس كذلك أحد في صحيح الإمام البخاري، أو الذين طعنوا في عدالتهم أكثر في صحيح مسلم منه في صحيح البخاري ينظر. لكن الظاهر أو الذي يظهر لي أن الكلام من جهة الضبط، اللهم إلا أن يوجد للعدالة مثال أو غير ذلك فلا بأس، إذا كان هناك من رجال الشيخين من تكلم فيه من قبل العدالة، وإن كان الراجح عدالته، وإن كان الراجح عدالته في النهاية فهذا أمر آخر. قال هنا: وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال الإمام البخاري رحمه الله. أقول الرجال المتفق عليهم بين البخاري ومسلم إذا طعن فيهم فلا أرجحين البخاري على مسلم في ذلك، الرجال المتفق عليه الذين هم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لكن إنما الكلام هنا في من فرض به البخاري وفي من فرض به مسلم. الكلام الآن والحديث حول من فرض به أحدهما، أما ما اتفق عليه فليس داخلا في مبحثنا هذا، كما مر بنا في باب الاتصال أن ما اتفق عليه ليس هناك أرجحية لصحيح البخاري على صحيح مسلم من باب الاتصال في الرجال الذين اتفق على الإخراج عنهم عن شيوخ معينين أو عن شيوخهم. فالكلام هنا في من فرض به البخاري ومن فرض به مسلم. وهم يذكرون أن الإمام البخاري انفرد بخمسة وثلاثين وأربعمائة انفرد بهم البخاري، ومسلم انفرد ب20 و600 هكذا يذكرون. وأن الذين انفرد بهم البخاري طعن في 80 منهم، والذين انفرد بهم مسلم طعن في 60 و100 منهم، يعني ضعف العدد الذي طعن فيهم في صحيح الإمام البخاري، بالرغم أن الذي انفرد به مسلم ليس ضعف الذي انفرد به البخاري. فمن فرد به البخاري 35 و400، من فرد به مسلم 20 و600، فالمتكلم فيه 80 والمتكلم عند مسلم 160، إذن ضعف. فلو أن العدد مثلا الذي انفرد به مسلم 70 و800 راوٍ وتكلم فيهم في 160، وذاك 35 و400 تكلم في 80 كنسبة مئوية، فالنسبة هي النسبة، لكن الذي انفرد به البخاري أقل، يعني أكثر من يعني الذي انفرد به مسلم بالنسبة إلى من فرد به البخاري مع المطعون فيه عند الشيخين ليست النسبة واحدة، فالنسبة كبيرة عند مسلم في المطعون فيهم أكثر من الذي عند الإمام البخاري. ولا يظن ظن أننا عندما نتكلم نقول 80 في البخاري وستون في 160 في مسلم طعن فيهم أن يفهم من ذلك أنهم ضعفاء، فكثير منهم الطعن فيهم غير مسلم به. لكن راو طعن لم يطعن فيه أصلا مقدم على راو طعن فيه، يعني راو طعن فيه والراجح أنه يعني يمشى، هو يعني الذي لم يطعن فيه أصلا مقدم عليه، فهذا هو المراد. فأكثرهم يعني الطعن فيهم غير مسلم، والذي الطعن فيه مسلم هو طعن ليس على إطلاقه في جميع الشيوخ وفي جميع الأزمنة وفي جميع البلدان، ولعل صاحبي الصحيحين انتقيا من حديثين ما هو سالم من الانتقاد أو الطعن، كأن يكون هذا الراوي مثلا طعن فيه من جهة التغير وأخرج له صاحب الصحيح قبل تغيره، وكان يكون هذا الرجل مطعون فيه في حديثه في بلد معينة وأخرج له صاحب الصحيح في غير هذه البلد أو من حديث غير حديث أهل هذه البلد، وقد يكون الرجل مطعونا فيه من قبل حفظه وأخرج له صاحب الصحيح من كتابه وهكذا. فلعل صاحب الصحيح انتقى، وهذا عذر يعتذر به على كثير من الرواه أو يعتذر به عن كثير من الرواه الذين أخرج لهم صاحب الصحيحين بشيء وقد مسوا بشيء من الطعن أو الكلام. ويقولون: وأما رجحانه، والضمير هنا يعود على ماذا؟ يعود على ماذا الضمير؟ ها؟ على صحيح البخاري. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم. هذه قرينة أخرى للترجيح. فإن الراوي المتكلم فيه كلما قلل المصنف من الإخراج عنه أو من إخراج حديثه كلما كان حديثه أبعد عن الكلام فيه، لأنه يتكلم في الحديث بموجب الكلام في راويه. فإذا كان الراوي المتكلم فيه قد أكثر عنه المصنف، معنى ذلك أنه عرض كثيرا من حديثه للغمز، فإذا قلل عنه معنى ذلك أن الطعن الوارد عليه قليل. وكلامه هذا معناه مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، إيش معناه؟ معناه إلا أن مسلما قد أكثر من إخراج حديث المتكلم فيهم، أنه لا تتم الأرجحية إلا بهذا المعنى. لا تتم الأرجحية لصحيح البخاري على صحيح مسلم إلا أن يكون الكلام تقدير الكلام، مع أن وفي المقابل وجدنا مسلما يكثر عمن تكلم فيهم. نحن الآن في مقام أرجحية البخاري على مسلم، لسنا في مقام تصحيح أو تضعيف ما في البخاري أو في مسلم. فإن كنا في مقام التصحيح فنحن نقول لا، كل أحاديث الصحيحين صحيحة إلا الأحرف المنتقدة فإنها خاضعة لميزان الرد والقبول، يبحث فيها وقد يصحح قول صاحب الصحيح وقد يصحح قول المنتقد. والغالب في هذه الأحاديث المنتقدة أن الصحيح قول صاحب الصحيح، أن الصحيح قول صاحب الصحيح فيها. لكن نحن الآن في مقام يعني صحيح وأصح، صحيح وأصح. قال مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، ثم أتى بترجيح آخر قال بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. بخلاف مسلم ما هو أن يتفق